بس في الكتاب لا لا لا في الكتاب مكتوب احدكم لا بص حضرتك يا دكتور هي في الكتاب مكتوب احدكم الكتاب اللي مقرر مكتوب احدكم لكن في كل الاحاديث الثانيه احد يا عبد لا يكون عبد حتى يكون الشرع الشرع لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعالى فيؤمن بالموت ويناقض على الموت ويؤمن بالقبر أحمد الترمذي لما يكون أحمد الترمذي معناه أنه رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سنته في سنن لأن نحن عندنا السنن أربعة أول سنن أبو داود الترمذي النسائي والبخاري استثنه من ضمن الأربعة رواة البخاري ومسلم يقول لما جينا كلام أخرجه استثنه وقلنا أخرجه استثنه رواه استثنه يوم العروس القوم على الله البخاري المسلم وعن داود التميز ومسائل والبلاد لا بالتركيب لأن العلماء قالوا هذا الحديث لا حديث على حسب الصحة وجعلوا البخاري ومسلم اتفق عليه على هم وعليه اتفق عليه البخاري مشهور عليه مسلم وعن داود وعليه التميز وعليه المسائل والبلاد وظل هذا الصحة ظل الحديث الصحة وعدم وجود الضعيف فيه وعدم وجود الضعيف فيه فلذلك فعل ابن هذا مختلف في الدنيا بعضهم عدوهم عكره عدوهم الستة وبعضهم لم يعرفوه مشعر ولذلك لأنه في الضعيف أكثر من غيره أبي أحمد الناحية الثالثة يقولون لأن هذا حديث طويل وكان العلماء حديث واحد بسبب الخلاف الموضوع وكان العلماء ذكروا عنه وقالوا ليس الموضوع ولكن هو ضعيف فقط الشرط بين الموضوع وبين الضعيف من صلى الى ذلك حسن رسوله في العلماء مثل حديث موضوع لكن العلماء ذكروا عنه سر الكلام فكيف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الله تعالى. وقال الترمذي على رواه ابن الترمذي في سنته، في سنته. يعني ابن حضرتك معتبر من الاربع سنن ولا مش معتبر معهم؟ وهم بيدافعوا عنه عشان الحديث الضعيف ده؟ هم كل بيدافعوا عن الحديث الضعيف. هل هو ضعيف ولا ضعيف؟ ده ورد في سنن ابن ماجه. في سنن ابن ماجه. وهم السبب في انه جعلوه اخر الحوادث. وجود الحديث ده. اخر الحوادث وجود الحديث ده وجود الضعيف فيه اكثر من غيره. دائما في الانتهاك انه هو عن علم الرضي الله عنه بإذن الصحابة اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا هو بقرة حبة تأثير الحديث مرفوض من ثمين الصحابة اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن رضي النبي صلى الله عليه وسلم منها عمل ومن ثمين الرضي على الحديث لأنه هو أخر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قيامنا قريه فقالت لرجل تحبه الله ورسوله. فشعرت تمام الصحابة جميعا لمن هذا، من هذا الفرد الذي يحبه الله ورسوله. وكان علي أظهر عن ماذا رمض فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خفيه على فخذيه ودفن في عينيه ومسحها فضرت عيناه وقال رايح فتح الخير. فتح الخيبر بعد ما استحكم الحصار وكان كل السمع يجري رضي الله عنه وارضاه. ضرب الصحيحين قد ضرب 40 حديثا في البخاري ومسلم. ومات سنة 40 هجرية رضي الله عنه وارضاه. الله 40 حديث. ففي الصحيحين ما تفكروش ان دي كلها حديثه، لكن له حديث كثيرة في غير الصحيحين، لكن هو موجود في الصحيحين يعني لما كانت في الحديث كان الحديث بمشاركة صفحة واحدة، ولكن أحال على حدث كثير وحدث يعني لا أذوق الإسلام الذي تدرس وتبين، لأن طبعاً هذا الحديث كلمات كثيرة مش حاطة شيء من الحديث، فأقول وبذلك أذوق بشرح الحديث. ما تكتبوش، أنا كاتب الشرح وأنا أصور عن صايح جدا معلش ان شاء الله ربنا يتقن على بس ده طبعا قديم يا دكتور ده تعب دار ايه في الفصل الاول ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دار لا ايه طباعة ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا جاي بدل القلم مش حلو. أي طبعة المهم يتطالع عليه. اشتري أي طبعة. اشتري أي طبعة عشان تذكر الحديث. لأن الحديث ضرب من جوزي. الطبعة ضرب من جوزي. مش مهم الطبعة. خلي طبعة. خلي مهم الاتصال بالحروف السنة. محمد عبد الله المختار وحدود السنة وحدود محمد عبد الله الحديث يقول لما نقرأ الحديث ما يؤمن عبد حتى يؤمن بالأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع كل بدعة. يبقى اثنين يشهد ويؤمن بالموت بعد البعض، فقط يؤمن بالبعض ويؤمن بالموت بعد البعض. هو يؤمن بالموت وبالبعض. هذه ثلاثة ويؤمن بالفضل. النوم على الشاء الذين أتى بهم الحميد. إذا تأمل الحديث يشتمل على اعتقاد وقول وفعل وعمل، اعتقاد وقول وعمل، إذا يشتمل عليه الحديث. الاعتقاد هو الذي لا غنى عن أحد عنه بحال من الأحوال. إذا عدم الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

يبقى تارك لهذه الطوائف لهذا الخمس اللي هو الشهادة والأعمال آتي تبقي طبعا الفروع الدين إن كان الصدق بلا عضو إن كان الصدق أنا تبقى هذه الطوائف بلا عضو أما العضو فالله عز وجل بيعفي عنه بيعفي عنه وذلك كما جاء في قول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإنكم كاذبة عليه كذب وإنكم صادقة تسلكم بعض الذي يعرفكم إن الله لا يهدي من هو مسلم كذب. قال ابن كثير ابن كثير رحمه الله تعالى المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال ابن كثير في تفسيره إن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال السدي كان ابن عم فرعون ويقال هذا الرجل والذي بدا مع موسى عليه الصلاه والسلام ولذا اختار هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره ورغم من قال انه كان من بني اسرائيل ان هذا الرجل من بني اسرائيل لكن اشتراه الله من اهل فرعون كما ذكر في كثير لم يؤمن من اهل فرعون الا هذا الرجل والله فرعون مجاب الله في شمس التحرير مجاب الله في سورة التحرير في سورة التحرير وهذا الرجل هو الذي قال يا موسى إن الماء هو الذي قال لموسى إن الماء يأتمرون بك ليحكلوك فاخرج إلي لك من الله صحيح فقد رأى أبي حاتم رحمه الله تعالى كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القس فلم يظهر إيمانه إلا هذا اليوم حين قال لفرعون ذروني أبي موسى وجاب ورقة فأخذ في الرجل ورقة لله عز وجل وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل هذا ثالث في الحديث ومثله ومثل وراء الإمام البخاري بسنده عن عمر بن الزبير رضي الله عنه قال قلت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة فأخذ بمنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عنقه عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخلقه صدقا شديدا فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أتقتلون رجلا لم يكن ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم وأخذ عقبة ابن أبي نعيم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم منه وكذلك قولك هذا اللي هو ثالث الإيمان في قلبه ولكن خالف قلبه رسالته

وقال تعالى الذين يشتبهون كما لا تكن والفواحش الا لها يعني اذا استمرتم قبائل الاركان التي اريتم عنها عفى الله عنكم صغائر الذنوب وادخلناكم الجنه. ولذلك جاء وروى الامام احمد في سنبي عن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه إياكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الولد فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فيغسل حتى يغسل الإمام صلاة إلا كانت الصلاة له ما بينهما وبين الجمعة المقبلة مجتنبا المغسلة يعني الجنوب اللي ايه اشتغلوا سبعة نسل كفة لأنهم يقاطع من الرسالة أن تجتنب في الكبائر. وحديث كثيرة في هذا وكتبت حديث كثيرة في هذا الجمعة كل الجمعة ورمضان كل رمضان مقصرات بما بينهما إذا تجتنب في الكبائر. ورأيت وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت مرانا مع رسول الله حبيب الأساس في الإنسان في دار الخمس والله لا يقعد مرمين شيء قالوا لا يا رسول الله قال لا لكم الصلاة. ومن ذلك من الأحاديث وقوله تعالى إن الحسنات يجرمن السيئات لذلك ذكر أقم الصلاة طرفي النهار وثلث من الليل أقم الصلاة طرفي النهار وثلث من الليل إن الحسنات يجرمن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. ماذا هو المعنى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد لا يؤمن عقل حتى يؤمن بأربع؟ المراد او هذا هو المراد بالايمان وبشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يشهد أن لا إله إلا الله المطلوب أو رب العلوم الأحسن أن تطوى الكلمة أن تطوى الكلمة أن تطوى الكلمة تنشأ في النص أن يشهد أن لا إله إلا الله. وإذا هذا المحصول مفيد على البدنية بدل من ما قبلنا إذا كان مفصل من الجملة الأولى من الجملة الأولى بدل من الجملة وعن العقل العقائد الدينية يرجع إلى ثلاث مقاصد يقول إن هو المقاصد لا يحيى إليها هذه الأشياء وإنما أحال على كلام سابق بعيد فلا يحبكم هذا الكلام وأيام تنفسكم ما فيه. بقية الكلام وعن ترمينا بالقدر إذا هذا الكلام الإيمان بالقدر جزء من الإيمان جزء من الإيمان كما جاء في الحديث في حديث يحيى بن عمر حديث سابق في الكتاب اللي هو في الصبر يحيى بن عمر واحد أحد من أهل التابعين جه هو قال لنا وهو عبد الرحمن اثنين قال لنا زار قبلنا دون شكوك كل زار قبلنا ناس في مصر يقولون بالقمر ويتقصرون العين يقولون ان الارض عرف يعني مستعد الشر والسلام يقولون ان الله يقولون الى ذلك. راح عبد الله بن عمر راح مدينه عشان يشتغل حقيقه القول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول بهذا القول فعلوا الثقة لهم الرواد عمر رضي الله عنه وسعلوه لا تقصروا من لا يضيق منهم الله العظيم مني ولم يحبوا لي ابن عمر وباع حدود احدهم وصفه معبرا على يقول الا ان يؤمن بالقران ده حديث طويل مذكور في الكتاب لكن احنا عاوزين نعرف اللي يهمنا ان احنا نعرف ايه هو القدر وين الايمان به زي الايمان به في هذا الحديث معناه قرر بسكون الدال وقرر ومعناه التقصير بمعنى ومعنى الاثنين قرر وقرر بمعنى واحد والتقصير بالاشياء تقول قدرت الشيء قررا وقدرته تقديرا الى فكرت فيه قبل إحداثي وأحطت بعلمي ودبرت حدوده التي سيكون عليها وتقول كذلك اللي هو احنا قلنا ان هم قالوا اتباع قبل قدر وان القبر امس يعني مستعد قد يصدق قدر الله عز وجل به والمرض بالاعمال التي تجري على ايدي العباد والمرض به الاعمال التي تجري في الامر الجمعه الاعمال التي تجري على ايدي العباد ومعنى استئناف هذه الأعمال لا نعلم الله إلى إعادة حصوله إلا بعد وقوعها، حصول العلم بها إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها، على زعم من زعم من أصحاب المذاهب المختلفة الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة يقولون ان هو ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه لكن مثلا اهل السنه وهو الحق قالوا تقدم علم الله عز وجل بها كانها قد مرت في سؤاله في سؤالهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث جاء فيه انه قد ظهر قبلنا يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم وأنهم يقرؤون على ذلك فأدعوهم عبد الله بن عمر بقوله إذا لقيت أولئك فأخذوهم عن أي دليل منهم وأنهم قرآن منهم فهذه كناية ظاهرة في خروجهم عن الإسلام فإذ دول خروجهم عن الإسلام فالله كيف قرر كيف قرر ان احنا نجب علينا الايمان به وعلى السنه على رسول الله قال في ايه؟ وقال في معنى الحديث ايه؟ قال في معنى الحديث ان الله كما قدر الخير قدر له باب او بابا مفتوحا يؤتى منه فان اردت الخير وعصبته من حيث تمسكه فذلك يعني كل شيء سبب لكل شيء سبب الله عز وجل خلق الاسباب خلق الخير والشر وبين لنا طريق الخير وطريق الشر لانه لم يبين لنا علاقه الطريقين فنحتاج الى على الله نقول لا نحن عزيزنا على ذلك وما جاء في القضية هذا وما قدره على غيره حتى أن بعض الرسول على حدود النار فيها بدون ما بدون ما نعرف خبر الشرطين لا فضل من الآن خبر الشرط وهو خلق عليناهم الذي ليس فعليناهم الذي ليس خلق طريقين أو خلق طريقين الصبيل الخير موجود صبيل الشرط موجود لما تصبح صبيل الخير إذا كنا عزبا فهو يعلم أنك ستسلكه من الأرض القديم لأن الله عز وجل قال لأن الله عز وجل قال وإن أحدنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشرهم على أنفسهم على نفسهم ورفقهم قال الله فإن نقول يوم القيامة يكون لنا غافلين إذا أخذ حق الله عز وجل على ما في الناس ما في الواقع الناس قوائمهم وموالدهم وسلوكياتهم القديم وبين لهم الخير والشر كالفلك كل ما يصاب في معقول الله فإن نقول ان اهل السنه يقولون ان اهل السنه يقولون ان الله عز وجل قدر الخير كما قدر الخير قدر له مالا مرسوخا يوفى منه فإذا أدركت هذا البلد أدركت الخير وأخطأته من حيث تمثال فلكتان فلكت هذا الطريق وإن أخفقت فلكت شر الطريق الحق فعلى أن الثمر الذي أخذت منه النصر هو الثمر الذي ربط الله بالرضا بالفعل ربط الله بالرضا بالفعل لأن الأسباب إما هذه معروفة وإما مجهولة أو متسببة وليس على الإنسان إلا السعي وأن يسلم الأمر لله عز وجل ومن شاء فعل علي أن أفعل وليس علي إدراك النجاح فسبيل خطبة المقصود وفق ما تقرر الله لك تقرر أعلى النار ودرك الشكوك والجمهور عنك هذه هي عقيدة القدر كما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب رضوان الله عليه كما فهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم فتفصيلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الطاعون كما قال الشام قد بلغ له رحمه فالطاعون تبلع فلما تصل من قدر الله من قدر الله قال اصل من قدر الله الى قدر الله في كتاب سيدي ويجي ما أنا أفضل أصله يعني فقال من قدر الله قال نقول من قدر الله من قدر الله يعني أن الله قدر الموت والحياة وقدر لكل منهما طريقه فحياتنا إن سلمنا سبيلها سلمنا سبيل الحياة وبدأنا إذا هذا من قدر الله ومن كنا ان سلكنا جميلا لكان الارض لتهاوى من قدر الله وان سلكنا سبيله من قدره عليه ونظام الامر في الشعر الانسان بالامر وجب عليه ان يسلك سبيل الحياه ولا يبقى بيده الى التهلكه ولا يرقى بيده الى التلوث ولا يقصف الى قول قول الجمل ومن يصيبنا الى ما كتب الله ورسوله يعني روح الجنه هي واحد كانت في الطريق حديث فيها ثم روح اذا اخترت الاختيار يبقى الضوء يجيب الاختيار اذا كنا نصيبنا الى وجود كنا نصيبنا الى ما كتب الله ورسوله لا في حالة ما إذا تعين الجهاد فقال لا بد من التصحيح والوقوف بوجه العدو فلا مفر من الجهاد ويجب الثبات على الجهاد ثقة بالله عز وجل، لأن الآية لا يزيد بالإحجام ولا ينقص بإخبار، أنا المحدث ومحدود. ده معنى الفضل كلام مختصر كما صوره أهل السنة كما صوره أهل السنة. نيجي بقى في تراث الحاج عن الجيش اللي هو مطلوبين بالمنطي وبالبحث بعد النار مطلوبين بالمنطي وبالبحث بعد النار، يعني أمور الأرشاد اللي هم الصمار البحث بعد النار اللي هم أمور الأرشاد اللي هم الصمار الغريبيات أو يسموها الصمعيات، يعني معناها الأمور التي تقبل في السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعجب علينا بمهجها ولا ناسها موجود شيء، يعني لما نقول لك عذاب الطب موجود شيء زي ما أكبر دامان سؤال الملكات بتجنوش لنا وقل من الإنسان حرفها الوحيدة عقبة بعد ما أمه وبلغ فما ما راحها وجود النار زيادة عن الإيمان بالموت المرتبة الإيمان، هذا فيه إشكال بعض فيه إشكال مطلوبنا بالموت بعد البعض فيه إشكال بالموت بعد البعض فيه إشكال في موت بعد البعض العكس بعد البعض ومطلوبنا بالموت أي ما هو يعني هو عبارة عن رد الروح من الإنسان، وهو ده عبارة عن شيء غير محسوس، وإنما هو ظاهره طبعا ده قرار لكل سلوكي أنا بشوف الضوء، لكن أنا بعطيه ده قرار يعني حتى صور لك قرار ماذا نمك على الروح والروح عن رد الوحيد إلى قليل. احنا نجري من السلام ونجري ايه لنأخذ ونشرب فلما في هذه الروح دي أفضل، لكن من سوريا انتهى كل شيء حقيقتها ايه كل يوم من يوم الناس المهارسين من العلم كلها خليل عملوا بحث برا أوروبا عشان يحطوا الروح فين ما عرفوش أبدا او الروح مش يعرفوا او مين في قطر انهم يعرفوا أنا وياك زي بعض لعلامات الساعة، أنا وأنت في العلم لا، أنا وأنت في العلم لا سواء، مفيش حاجة، إزاي يحطوا إيه؟ وحطوا كاميرات حضرتك في القبر عشان يشوفوا اللي بيحصل بعد، كسرت الكاميرات واتحرقت، كسرت. في إشكال ثالث العقيدة في النوم ليست على ليست من الخاص البيئية حتى يجب علينا التوليس يظهر فيها وإنما حصل على الشيخ المشاعر وإنما مراد الإيمان بما غاب عنها وهي السمعيات يسموها السمعيات أو يسموها الغيبيات وفي ضربات كثيرة في كتب الحديث تصعد بقال الصحيح المعتبرين السمعيات ماذا حال الرب حال أرقصه حال في السمعيات إلا فلا نشت الحقائق البلية حتى تدخل في مسمى الإيمان في مسمى اللي هو الموت فيدخل في مسمى الإيمان فالخارج عنه فالخارج عنه المؤمن والكافر في العلم دي سواء مفيش فرق لكن إذا رضينا بها الموقع الموقع العام لكفر الخلق إذا القيام الساعة تكون أمر عين الحقيقة بين ويوم الحكم السوري فصاحب من في السماوات والأرض إلى من شاء الله ثم ألقى في أخرى بينا القيام ينظرون لنفهم أنك لقد أمر الحكم السوري فبدع من في السماوات والأرض إلى من شاء الله وكلنا قول دافعين وقول أن أصاب المرأة من موقع لازم تكون موقع إذا الإنسان يمر في شيء الموقع الصورة وإذا الموقع بالنوم ولذلك كان عن الأنباس رضي الله عنه أن الإنسان ما يموت فاضطقه جنبه واضطقه لتطلع أو تتلاقى مع ما شاء الله لا عن تتلاقى ولذلك يكون في معنى ذلك ولذلك أن الإنسان لما يجي إيمان اسمه اللهم الله تجمع وبك أرفع إن أنفقت نفسي وإن أنفقت أحفظها من الأرض إذا تسمع عنده الله يتوفر أنفسها حين موتها ولذلك لم تكن في ملامح من الشخص الذي قام عليها الموت ويسكت الأخرى في آية الإنسان لا يجوز إن العلم الدوام أما إذا أريد بالنور اللي هو موجود في الحديث لكافة الخلق القيام الساعة كان أمر غيبية حق كان أمر من هو البحث اللي هو البحث بعد الموت لكنه بعد هذا التأويل إن تأويل الموت يؤول الموت نورة في الحديث على أنه الموت العامة اللي هي بعد قيام الساعة يوم يأخذون من الأجزاء الضراعة أمام العروس من السبوين قبل التعب أيوة طيب أول طيب فالبادة ما تبقى فيها زي ما قلنا أنه محبوبين أفضل وهم مفتحوا السوق فبادة ما أخذ بعد هذا التعليم اللي هو الله الأمر فيه في النور اللي هو الأمر العام وهو الغطر رقما مستقيلا صار مستقيلة الزارة الضعية على أرقار الأرضان إن عدد الموت وعرض النار لهذا النار يبقى يبقى وكان يحب دائما كذلك لا ركنا واحدا وهذا خلاف التقسيم الطبيعي اللي هو جاء في الحديث وجاء في حديث من رجل اللي هو الإيمان كلنا الإيمان بالله وعمين شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت الله الحديث وكان الإيمان في أسر الأعمال وذلك المؤمنة بالقدر خيرية وشرطة حدود التضامن فالذي يدل عليه الحديث أن الإيمان بالموت ذكر مقدم للإيمان بالبعث يعني لأنه يبين في الحديث يقول خذ لنا البحث للموت الموت مقدمة لما هو بيدفنوه لقوا وجهه تغير فقال لهم ان القبر دم ودم يعني قال لهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيدفنوه وجهه تغير وهو بعد الدفن يعني فقالوا له ايه اللي حصل قال لهم ان ضمة القبر اللي بتاعته كانت يعني لا انا عارف ان هو كان بيدفن كان بيدفن القبر وضمهم يعني هذا الحديث وهذا المثال أن يبارك توفيق وصولا حتى على الإسرائيل. الخرجة الخليجية درجة الخليجية السؤال المتسمى هو هي الظهور حضارة الحديث الصحيح لأن يكون ظهور العودة لأن العميل الصحيح فلون الحديث بذكور مرأة أثمنا فقد أحالة ومرأة أثمنا فقد أكثر هنا أفضل ولذلك هي الضوء اللي هو ضد الحديث اللي هو الشرك اللي بيقول حمد عبد الله الضوء لأن الحديث رجال والانتخاب ومعنى ذلك قاطع الصحيح ما يقول الحديث اللي هو الشرك ما يفهم من هذا الحديث لا يفهم من هذا الحديث يفهم من الحديث كثير لكن الحال ده ابن رأينا حفظ المسيط من أنه ما يجب الاتحاد ما يفهم من الحديث فإن يستخدم من الحديث ما تستخدم فيه جديد وما يفهم من الحديث الحديث يدل على الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر والإيمان الإيمان هو التصديق هو التصديق الفرق بين الإيمان والفرق بين المؤمن والمسلم أن الإيمان ينادي الخلود إلى أما صنوط الشهادة فليست فهي داخلة في ذمة في ذمة مكان الإسلام من وإنما لا يخلق إلى لم ينطق بها لا يخلق صاحبها في الموت دكتور حضرتك قلت في قول فعل وخطاب قول عرفناه ولا أكثر عرفناه فعل فيه فالله هو الصلاة لا. الشريد عن الشريد عن الشريد ابن زويد الشريد الشريد ابن زويد الثقفي قال قلت يا رسول الله إن أمي أرضت الآن عنها وقالت إن أمي أرضت اسالها اولا من ربك ومن انا أن أمي أوصتني أنها تفرحه أن أمي أوصتني أنها أمي فأثقها قال دعها قال أعتقها أعتقها أعتقها أعتقها أولنية دعوه والثانية أعتقها Thank you. الله عليك يا شيخ ربي. لا في حاجة تانية ممكن تكون اثيوبية. وما كان فيه من معلقات فقد وصلت الى

وهي موجودة في الأسورة الثمانية المشهورة في سورة التوبة. لو صدقات الفرائض والمساكين والعاملين عليها والله تدعوهم في الحاج والعاملين وفي سبيل الله والسبيل فليفضل من الله والله عليم حكيم. بعد كده لما قيلت الرقبة والمؤمنة إلى ما تتكلم عليه إن شاء الله في الحاضر قول ايه ان شاء الله ولا